عز للأمة وليس فيه تضييق للرزق، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكلما كثرت الأمة فتح الله لها أبوابا من الرزق، بشرط أن تصدق الله في التوكل عليه. أما هؤلاء الأمم الكثيرة الذين يموتون من الجوع، فهؤلاء ليس عندهم صدق توكل على الله، وإلا فلو صدقوا لهيأ الله لهم الرزق. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو توكلتم على الله حق توكله أو حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تغدو من أوكارها خماصا، أي جائعة ليس ببطنها شيء، تذهب في أول النهار وتروح في آخر النهار بطانا، أي مملوءة البطون. فكثرة الأمة لا شك أنه عز وقوة للأمة. ولهذا نجد الأمم الكثيرة لها هيبة وإن كانت متأخرة في الصناعة من أجل كثرتها. وما يحاوله أعداء المسلمين اليوم من تقليل النسل للمسلمين فهو خطة خبيثة ماكرة، يريدون أن يقضوا على المسلمين بأي وسيلة، إما بموت الموجود أو الحيلولة دون المعدوم. أرأيتم لو كثرت الأمة لكان هذا في الزراعة وهذا في الصناعة وهذا في التعليم وهذا يعني تشتتوا، كل واحد قام بعمل، وأرض الله واسعة ورزق الله لا نافذ له، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فكثرة الأولاد لا شك أنه محبوب إلى الشرع، مطلوب في العقل. وأما ما يقول بعض الناس الآن: إذا كثر الأولاد كثرت طلباته، هذا هو هات لي قميص وهذا هات سلوار وهذا هات خطرة، نقول: رزقك ورزقكم على من؟ نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم على الله. حدثني رجل يقول إنه كان قليل ذات اليد، فتزوج، يقول: فرأيت قناة من الرزق بدأت تصب علي، ليست موجودة عندي بالأول، فولد له ولد واسمه عبد الله، معروف عندي. يقول: فلما ولد والله يقسمني إنه زاد الرزق. إن هذا ما هو إلا مثال مستاق لقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولقوله: نحن نرزقكم وإياكم. فكثرة الولد أمر محبوب شرعا وكذلك عقلا. وانظروا إلى شعيب ماذا قال لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فجعلها نعمة يذكر بها. وقال الله تعالى لبني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا. وهذا فيه الإشارة إلى الكثرة والإشارة إلى تعلم أساليب الحرب، لأنه لن ينفر بالحرب إلا من كان عنده خبرة. باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. حدثني معاذ بن فضالة قال: هذا الباب أتى به المؤلف لإثبات اليد لا لإثبات الخلق، لأن إثبات الخلق في الباب الذي سبق، لكن لا مانع، يعني هذا من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله أن الباب الأول في الخلق عموما وهذا الباب في الخلق خصوصا وبيده أيضا. يقول عز وجل: لما خلقت بيدي، وهذه جملة من آية أطول من هذا، فإن الله تعالى أمر الملائكة لما خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد له، وكان من بينهم وليس منهم إبليس، كان معهم لكنه ليس منهم. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى أن يسجد. قال الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لأن الجن الأصل فيهم المعصية لا الطاعة، والملائكة لا يعصون الله، فسجد الملائكة إلا إبليس أبى. فقال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أي شيء منعك؟ ماذا قال؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فصار المانع له من السجود هو الاستكبار والعلو. وكان في علم الله تعالى كافرا، في اللوح المحفوظ مكتوب انه كافر، فاستكبر وابى. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ يعني خلقته من الطين، لا يسجد والعياذ بالله. فقال الله تعالى: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. وهنا قال لما ولم يقل لمن، مع ان ادم عاقل من عجاج العقلاء، لكن اذا اريد الوصف عبر عن العاقل بما، واذا اريد الشخص عبر عن العاقل بمن. ارايت قوله تعالى: وان خفتم ان لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب، ولم يقل من طاب، مراعاه لايش؟ للوصف، والوصف غير عاقل. فهنا هذا المخلوق ادم عليه الصلاه والسلام امره عظيم، فاعتبار الوصف فيه اولى من اعتبار الشخص. ولهذا انظر جواب ابليس جعله في مقام الشخصيه، فقال: أأسجد إيش؟ لمن خلقت؟ والله عز وجل قال: لما خلقت؟ لأن الله عز وجل أراد تعظيم آدم، وإبليس أراد تهوينه ووضعته، فقال: لمن؟ وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. الشاهد من هذه الجملة قوله تعالى: بيدي، بيدي الثنتين. طيب، وغيره لم يخلق اليدين؟ نعم، غير آدم لم يخلق اليدين، خلق بالكلمة، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن، غير آدم من الملائكة والشياطين وغيرهم كلهم خلقوا بالكلمة. فإذا قال قائل: ما دليلك على أنهم خلقوا بالكلمة؟ قلنا: دليلنا قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد أن يخلق الملائكة قال كون فكان، وكذلك غيره. لكن آدم خلقه الله بيده وجعل صورته على صورته، جعل الله صورة آدم على صورة الرب عز وجل، وهذا تكريم آخر أن يجعله على صورة الرب. ولكن لا يلزم من كونه على صورة الرب أن يكون مماثلا للرب، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وليسوا مماثلين للقمر، فلا يلزم من الصورة المماثلة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية، لأن الأخ حجاج يشير إلى انتهاء الوقت. أحسن الله إليكم. تكلمنا على قوله تعالى: في الترجمة التي ترجم بها البخاري رحمه الله بما خلقت بيدي، وقلنا إن هذا كناية عن آدم، وأردنا على هذا شبهة على ما قاله النحويون أن من للعاقل وما لغير العاقل، وأجبنا عن هذه الشبهة بماذا يا خالد؟ يعني إذا قصد مراعاة الوصف وصف العاقل فإنه يؤتى بما، وإن قصد الشخص فهو بمن. ومراعاة الوصف في آدم أنه خص الله عز وجل بأنه خلقه بيده أعظم من كونه شخصا هو آدم. طيب، وقوله تعالى بيدي، الباء في قول بيدي للتعدية، يعني أن الخلق خلق حصل باليد، حصل باليد، وهذا لم يكن في خلق السماوات والأرض ولا في غيرهما من المخلوقات. لم يخلق الله أحدا بيده إلا آدم، إلا ما ورد أنه سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيده، فإذا صح هذا الأثر فإنه يضاف إلى ما خلقه الله تعالى بيده. وأما ما كتبه بيده فهو التوراة، كتبها الله تعالى بيده، قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. خلق الله آدم بيده وخلق غيره بالكلمة كن فيكون، حتى عيسى بن مريم خلقه الله عز وجل بكلمة، كما قال الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فإنه خلقه وقال له كن فكان، لكن بناء سبب نفخ الله في فرجها بروح من عنده، خلقها الله عز وجل ونفخ في فرجها جبريل هذه الروح فنشأ الولد. واليد في كتاب الله، واليد التي وصف الله بها نفسه هي من الصفات الخبرية وليست من الصفات المعنوية، خلافا لأهل التحريف الذين جعلوها من الصفات المعنوية وفسروها بالقدرة أو بالنعمة، يعني بالإنعام، أي بشيء منفصل عن الله عز وجل، بل نقول هي صفة لله عز وجل من الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا إيش؟ أبعاد وأجزاء، وهي يد حقيقية يقبض بها ويأخذ بها، كما ثبت ذلك في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وثبت أنه سبحانه وتعالى يأخذ الصدقة إذا كانت من كسب طيب يأخذها بيمينه فيربيها، كما يربي أحدنا فلوه، يعني المهرة الصغير، حتى تكون مثل الجبل. وهذه اليد لا في الحقيقة ولا في الصفة والكيفية، أما الحقيقة فإن حقيقتها تابعة للذات، فكما أن ذات الله عز وجل ليست من جنس المواد المخلوقة كلها، بل هي ذات لا يماثلها ذات. وكذلك أيضا في الكيفية ليست كأيدي المخلوقين قطعا، لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا ينسحب على جميع الصفات. هذان بحثان. البحث الثالث، وردت صفة اليد بلفظ اليد ولفظ الكف، وكلاهما صحيح، واليد والكف في اللغة العربية معناهما واحد لا يختلف، فإن اليد إذا أطلقت في اللغة العربية فهي الكف، وإن قيدت تقيدت بما قيدت به. ولهذا لما أطلق الله اليد في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لم يتعد التيمم موضع الكف. ولما أطلقت في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لم يتعد القطع موضع الكف. ولما أريد الزيادة على ذلك قيدت، فقال الله تعالى في آية الوضوء اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذن اليد والكف معناهما واحد، معناهما واحد. لكن مع ذلك لولا ورود الكف في الحديث الصحيح لقلنا نثبت لله يدا ولا نقول كفا، لأن صفات الله عز وجل يجب التحرز منها تحرزا كاملا لأنها فوق ما يدركه العقل. البحث الرابع اليد التي أثبتها الله نفسه وردت في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. الإفراد والتثنية والجمع. فالإفراد في مثل قوله تعالى قل من بيده ملكوت السماوات والأرض تبارك الذي بيده الملك وما أشبه ذلك. والتثنية مثل هذه الآية لما خلقت بيدي، وفي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت بلفظ الجمع في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وهذه الوجوه الثلاثة قد يظن ظان أنها متعارضة، ولكن ليس في القرآن ولله الحمد ما يتعارض تعارضا كليا بحيث يكذب بعضه بعضا. والجمع بين هذه الوجوه الثلاثة سبق نظيره في الجمع بين ورود هذه الوجوه الثلاثة في صفة العين لله عز وجل. وقلنا في الجمع أما الإفراد فإنه لا يعارض التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فلا ينافي التعدد، دائما في التعدد. وعليه فيكون قوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وبل يداه مبسوطتان لا يتعارضان، لأن قوله من بيده ملكوت كل شيء يعم كل ما لله من يد. بقي وكذلك أيضا لا يعارض المفرد لا يعارض الجمع في قوله تعالى مما عملت أيدينا عنات. بقي النظر في الجمع بين المثنى وبين إيش الجمع. فنقول إذا قلنا بأن أقل الجمع اثنان فلا منافاة، لأننا نحمل الجمع على أنه إيش على أنه مثنى. وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة كما هو معروف فإن الجمع بين التثنية والجمع هو أن المجموع لا يراد به معنى الجمع، وإنما جمع للتعظيم والمناسبة بين المضاف والمضاف إليه. المضاف أيدين أيدي والمضاف إليه ناء الدالة على الجمع، فلوحظ فيه المعنى واللفظ. المعنى وهو التعظيم، والثاني اللفظ وهو التناسب بين المضاف والمضاف إليه. وإذن فما الذي نعتقد بالنسبة لأيد الله ليد الله عز وجل؟ أواحدة أم ثنتان أم ثلاثة؟ ها الثاني، يعني نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له يدان اثنتان، وعلى ذلك أجمع السلف أن لله يداي أن لله يدين اثنتين. فإن قال قائل لماذا لا نأخذ بالجمع لأنه أزيد، فإن من أخذ بالجمع فقد أخذ بالمثنى. قلنا هذا لا يستقيم، لأن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان جاءت ردا على قول اليهود يد الله مغلولة، فجاءت ببيان الصفة الكاملة لله عز وجل بالنسبة لهذه الصفة. ولو كان هناك يد زائدة على اثنتين لذكرت، لأنه كلما كثرت الأيدي كثر العطاء، فلو كان هناك يد زائدة على اثنتين لذكرها الله تعالى لما فيها من إفحام هؤلاء اليهود والرد عليهم، فتعين أن تكون اليد اثنتان لا أكثر. وجاءت الأحاديث أيضا ظاهرة في هذا المعنى أن اليد اثنتان فقط، وهذا هو الذي نعتقده بالنسبة لله عز وجل. بقي أن يقال البحث الخامس أو السادس، الخامس، ما الفرق بين قوله لما خلقت بيدي، حيث قلنا إن الآية تدل على أن الله خلق آدم بيده، وبين قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قلنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله أسند الفعل إلى نفسه في قوله لما خلقت بيدي، وجعل اليد بمنزلة الآلة التي يصنع بها. أما في عمل أيدينا فأسند الفعل إلى الأيدي نفسها. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى قال لما خلقت بيدي بصيغة التثنية، ومن معنى أيدينا بصيغة الجمع، فلا بد أن يكون هناك فرقا. والفرق أن المراد بأيدينا النفس، فهو كقوله تعالى بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم، فمعنى الآية مما عملنا. الوجه الثالث أن الله تعالى قال في خلق آدم خلقت بيدي، فقال خلقت، وهنا قال مما عملت، فجعله عملا، والعمل يكون بالكلمة، وكذلك الخلق يكون بالكلمة، لكن لما غاير بينهما علم أنهما ليسا سواء، وهو كذلك. ولهذا أجمع العلماء أن الأنعام من الإبل والخيل وما أشبه ذلك مما يركب ويؤكل لم يخلقها الله بيده، وإنما خلقها بالكلمة سبحانه وتعالى. وعلى هذا فتكون الأنعام غير مخلوقة باليد، بل مخلوقة بالكلمة لا باليد. البحث السادس، زعم أهل التعطيل أن إثبات اليد الحقيقية لله عز وجل منكر ومحال على الله، ووصف لله بما لا يليق به، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد هذه العقيدة. حتى إن بعضهم قال من أطلق ذلك فهو كافر، لأنه يقتضي أو يستلزم أن يكون الله جسما، ومن أثبت أن الله جسم فهو كافر على زعمه. إذن ما معنى اليد؟ قالوا معناها يعود إلى القدرة، يعود إلى القدرة، وإنما أعادوه إلى القدرة يا أخوان، لأنهم يثبتون القدرة من جملة الصفات السبع، فيحيلون كل صفة فعلية إلى معنى القدرة، فيقول معنى اليد القدرة، وبعضهم قال اليد النعمة لأنها تأتي في اللغة العربية بمعنى النعمة. ومنه قول الشاعر: وكم لظلام الليل عندك من يد تؤيد أن المعنوية تكذب، أو تخبر أن المعنوية تكذب، يعني يقول إن لك خيرات كثيرة في الليل تبين وتخبر أن المعنوية، والمعنوية طائفة من المجوس يقولون إن الظلمة لا تخلق خيرا أبدا ولن يكون خير في ظلمة، وهذه الخيرات التي يستيها هذا الممدوح تشهد بأن المعنوية كاذبة. الشاهد قوله من يد أي من نعمة. ومنه قول أبو بكر رضي الله عنه أظن لبديل بن ورقة: لولا يد لك عندي لم أزلها، أو كلمة أخرى أنا نسيت القصة، لكنه قال لولا يد لك عندي يعني نعمة. فيقال الأصل في اليد أنها اليد الحقيقية، فإذا وجدت قرينة تمنع أن يكون المراد بها اليد الحقيقية، أن يكون المراد بها اليد الحقيقية، فحينئذ يجب أن نأخذ بما دلت القرينة عليه. ثم نقول يمنع هذا التحريف التثنية بيدي بل يداه، فهل تقولون إنه ليس لله قدرة إلا اثنتان؟ وما معنى هذا القول؟ أو تقولون ليس لله نعمة إلا نعمتان؟ وهذا يكذبه الواقع، يكذبه الواقع لا شك. وعلى هذا فنقول كل من حرفها فإنه مخطئ مجانب للصواب، مخالف لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن قال قائل: إيتوا لنا بدليل واحد أو نص واحد عن الصحابة أنهم قالوا المراد باليد اليد الحقيقية، نقول لا نعطي لكم بشيء، بل المتواتر عنهم حيث يتلون كتاب الله وما جاء من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينقل عنهم حرف واحد يبينون أن المراد بها خلاف ظاهرها، وعلى هذا فهم يؤمنون بها على إيش؟ على ظاهرها، وهم عرب خلص يعرفون المعنى. وإذا لم يرد عنهم شيء يخالف الظاهر فإننا نجزم بأنهم يقولون بالظاهر، إذ كيف يأتون كتاب الله أنا الليل والنهار ولا يتجاوزون 10 آيات إلا تعلموها وما فيها من العلم والعمل، ثم لا يرد عنهم حرف واحد يدل على أنهم يخرجون الكلام عن ظاهره. ولا حاجة إلى أن ننقل لكل صفة بعينها نص عن الصحابة أو التابعين، لأن الأصل أنهم يقولون بما دل عليه ظاهر القرآن أن المراد اليد الحقيقية والعين الحقيقية وكذلك بقية الصفات. طيب، فإن قال قائل إن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان لم يبين فيها أن لله يدا يمنى وله يدا شمالا، فماذا تقولون؟ هل تقولون إن الله ليس له إلا يدان وتسكتون، أو تقولون له يد يمنى وشمال أم ماذا تقولون؟ قلنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين، فكلتا يديه يمين بالنسبة إلى عدم اختلاف كل يد عن الأخرى. لكن ورد التصريح بالشمال من حديث ابن عمر أخرجه مسلم في صحيح، وذكره الشيخ رحمه الله محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد، واستخرج المسائل من الدلائل، وقال من جملة المسائل التصريح بالشمال لله عز وجل. وعلى هذا فالجمع بين هذه الرواية وبين قوله كلتا يديه يمين أن نقول هما يدان يمين وشمال، ولكن لا تختلفان كما تختلف أيدي المخلوقين بالنسبة لليمنى والشمال. فكلتاهما يمين مباركة، كلتاهما فيها الخير وفيها العطاء، فإن الله سبحانه وتعالى يده ملأ سحى الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى لكثرة خيراته وبركاته وجوده وإحسانه. نحن ذكرنا حول هذا السؤال قاعدة، قلنا إن أهل الكلام أدخلوا في العقائد كلمات لا بد من أن نخوض الميدان معهم، فهم قالوا إن لب مجاز عن كذا، فكان لا بد أن نقول بل هي حقيقة، ولا يعني ذلك أن باقي القرآن فيه مجاز. كذلك تكلموا في أشياء أخرى، في مسألة الجسم، مسألة الحيز، فاضطر أهل السنة أن يتكلموا. كذلك مسألة زيادة بذاته في الاستواء والنزول والمجيء، كل هذا دفعا لما يروجه هؤلاء المحرفون بين العامة، ويقولون المراد كناية عن كذا، مجاز عن كذا، وما أشبه ذلك. نعم، أيه أيه، هو على كل حال له يد يكفي، لا إذا قلنا له يد كفى هو الحقيقة، لكن إذا برينا بما نطالعه في عامة الكتب أن تتكلم عن العقيدة ما عدا كتب السلف، وأنهم يقولون هي مجاز عن القدرة، مشكلة، فلا بد من إخراج هذا المفهوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، شفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. نعم هذه القطعة من الحديث نتكلم عليها. أولا قال في هذا اللفظ يجمع الله المؤمنين، ولكن الجمع يوم القيامة للمؤمنين وغيرهم، والمشقة تكون على المؤمنين وغيرهم. ويقول في هذا الحديث يأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس، يعني على ما هم عليه من الغم والكرب الذي لا يطاق. فالمفعول الثاني محذوف دل عليه السياق. المعنى أما ترى الناس قد أصابهم ما أصابهم من الهم والغم والكرب، خلقك الله بيده، وهذا هو الشاهد من الحديث المطابق للترجمة تماما. وأسجد لك ملائكته، أي أمرهم أن يسجدوا لك فسجدوا. وهنا يقع سؤال، كيف جاز للملائكة أن يسجدوا لغير الله؟ وهل سجودهم هذا عبادة؟ الجواب جاز لهم أن يسجدوا لغير الله لأن الله أمرهم به، وسجودهم لآدم عبادة. ولهذا كان ترك إبليس السجود لآدم كفرا، استكبر وكان من الكافرين. كما أن قتل النفس من كبائر الذنوب، ولا سيما الأقارب، وكان قتل النفس للأقارب منقبة عظيمة لإبراهيم الخليل، حيث أمره الله أن يقتل ولده فاستسلم هو والولد. ولما أحضره للذبح وتله للجبين، تله بشدة لئلا تأخذه الرحمة، وجعل جبينه مما يلي الأرض لئلا يعجز عن تنفيذ ما أمر الله به أن يرى وجه ولده، والسكين على أمامه. أو أن الولد أيضا يحصل له ما يحصل حين يرى السكين فوق وجهه، لكن جاء الفرج من الله ورفع عنه هذا التكليف العظيم الباهر، وقال له قد صدقت الرؤيا وكتب لك أجر من ذبح ولده الذي بلغ معه السعي امتثالا لأمر الله عز وجل. فصار هذا القتل للابن صار قربا لله عز وجل، والله تعالى له أن يفعل ما شاء. إذا كلفنا بأمر فإن امتثالنا بهذا الأمر عبادة مهما كان. البحث الثالث في هذا قوله علمك أسماء كل شيء. أسماء كل شيء، معلوم أن كل شيء لو أخذت بظاهرها لكان الله علمه كل شيء حتى ما يكون إلى يوم القيامة، ولكن المراد بذلك أسماء كل شيء يحتاج إليه أو إلى معرفة اسمه في ذلك الوقت. ولا غرابة أن تأتي هذه اللفظة كل شيء ويراد بها شيء مخصوص. ألم تروا إلى قوله تعالى عن ريح عاد تدمر إيش كل شيء بأمر ربي، ولكن لم تدمر المساكن فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. لكن علمه أسماء كل شيء يحتاج إليه إلى معرفته، ولهذا قيل للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، شيء معين عندهم، إن كنتم صادقين قالوا سبحانه فلا علم لنا إلا ما علمتنا. ولكن هل علمه كل ما يتعلق بهذه المسميات؟ يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال علمه القصعة والقصيعة والفسوة والفسيعة، يعني مكبرات الأسماء ومصغراتها كل ما يحتاج إليه. وفي هذا البحث اختلف العلماء هل اللغات توقيفية أو كسر، والصحيح أن بعضها توقيفي وبعضها كسر، أي أن بعضها مما علمه الله وبعضها أخذه الإنسان بالتجارب ووضع لكل معنى اسما حسب تجاربه. ولهذا نرى أن اللغات تتطور وتزيد أحيانا وتنقص أحيانا، ففيه كلمات من اللغات هجرت ولا تستعمل أبدا، هذه ماتت دفنت، وفي كلمات تجدد لها معاني فاستعمل لها اللفظ المناسب لهذه المعاني الجديدة. طيب، البحث الرابع قوله لست هناك ويذكر خطيئته التي أصاب، هذا اعتذار وبيان حجة. هل اعتذار لست هناك بيان حجة الخطيئة التي أصاب؟ وذلك أن الشافع لا بد أن يكون له قدر عند من شفع إليه، وإذا لم يكن له قدر أو كان حصل منه مخالفة فإنه هو يحتاج إلى من إيش؟ إلى من يشفع له، ويخجل أن يقوم شافعا لغيره مع أنه حصل منه ما حصل، وهذا شيء فطري. لو جاء إليك إنسان قال لك تشفع لي عند فلان، قال والله أنا ما أقدر، انتهاوش أنه وياه البارح، ها؟ يصح يشفع ولا ما يشفع؟ ما يصح يشفع. فآدم اعتذر وذكر سبب الاعتذار أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، أمره الله أن يأكل من كل ما طاب في الجنة وقال لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فجاءهما الشيطان وسوس لهما ودلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن ناصحين، وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، والإنسان بشر ضعيف، نعم، فانقاد وأكل من الشجرة فبدت العورة، العورة الحسية والعورة المعنوية، العورة المعنوية بالمعصية والحسية تساقط ما ستر الله به عورتهما وجعل يخسفان عليهما من ورق الجنة. وفي هذا دليل على كذب الرواية التي تروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتينا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. حيث زعمت هذه الرواية أن حواء حملت فجاءهما الشيطان فقال سميه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فجاءهما وقال لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أين فيخرج من بطنك فيشقه، فأدركهما حب الولد فسميها عبد الحارث. فإن هذه كذب لا شك فيها أنها كذب. والعجيب أن في بعض سياقاتها أنه قال لهما أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، سبحان الله، يتوسل إليهما بقبول خبره بأنه إيش أخرجهما من الجنة. وهذه القصة ذكرنا في شرح التوحيد أكثر من ثمانية أوجه تدل على كذبها ومنها هذا الحديث، لأنها لو وقعت من آدم لكانت أكبر من أكل الشجرة، لأن فيها إخلالا بالتوحيد ووقوعا في الشرك وهو أعظم من المعصية. الله أكبر. فإن قال قائل: إذا تبين بطلان كون الآية الكريمة في آدم وحواء فلماذا تجيبون عن قوله: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها؟ قلنا الجواب على هذا سهل، المراد بقوله من نفس واحدة أي من جنس واحد، وجعل منها زوجها، فقوله تعالى: والذي بعث في لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وليس المراد بالنفس الواحدة آدم، بل المراد نفوس بني آدم، والمعنى أنه خلقنا من جنس واحد وحصل